بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله يا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء، وهذا هو الدرس 92 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 22 من شهر محرم من عام 1438 للهجرة. وكنا توقفنا قبل تفسير قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكانت الآية التي قبلها تقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. المناسبة بين هذه الآيات وبين الآيات التي ستأتي الآن، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن محبة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا باتباع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وهذا نموذج من الأتباع الذين زكاهم الله فاقتدوا بهم. ثم يذكر لك الآن قصة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فذكر نماذج للأشخاص، إن الله اصطفى آدم ونوحا، وذكر نماذج للأسر، آل إبراهيم وآل عمران، أسر يعني اصطفى الله سبحانه وتعالى عددا كبيرا منها كما سوف يأتي معنا. فهذه المناسبة بين هذه الآيات والتي بعدها، كأنه ذكر لك المنهج الذي تسير عليه، ثم ذكر لك النماذج والقدوات. ودائما في التربية يا شباب، القدوة هو الذي يتمثل فيه المنهج. المناهج لا تكون معلقة في الهواء. الإسلام ليس دينا تجريديا مجرد أوامر وقوانين فقط، ويعني تعطى بشكل ورقي وتنفذ، لا، وإنما تنفذ عن طريق أشخاص يتمثل فيهم الدين. ولذلك الإسلام، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو ما تمثل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين وإلى يوم الناس هذا. الإسلام هو أنا وأنت وكل من يعني ينتسب للإسلام. فهذه التصرفات التي يتصرفها هؤلاء هي التي تحسب، يعني ينظر للمنهج من خلالها شئت أم أبيت. ولذلك الذي يأتي فيطعن في الأنبياء هو لا يطعن في المنهج نفسه ولا يطعن في الأشخاص، والذي يطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو يطعن في الإسلام نفسه، لأنه لم يبلغنا إلا عن طريق هؤلاء. فإذا طعنت في هؤلاء القدوات فقد طعنت في المنهج نفسه. سوف يأتي الحديث إن شاء الله بالتفصيل. نبدأ في قراءة كلام البيضاوي رحمه الله، تفضل يا شيخ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية، ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم. لما أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّن أنها الجالبة لمحبة الله، عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضا عليها، وبه استدل على فضلهم على الملائكة. وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، وقد دخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وآل عمران موسى وهارون ابن عمران ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب، أو عيسى وأمه مريم بنة عمران ابن ماثان ابن العازار ابن العازار ابن أبي يوذ ابن يوزن ابن زربابل ابن ساليان ابن يوحنا ابن أوشيا ابن أمون ابن منشكن ابن حازقة ابن أخاز ابن يثام ابن عوزيا ابن يورام ابن سافط ابن إيشا ابن راجعيم ابن سليمان ابن داود ابن إيشا ابن عويد ابن سلمون ابن ياعز ابن نحشون ابن عمياد ابن رام ابن حصروم ابن فارس ابن يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، وكان بين العمرانين 1800 سنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذكر الله سبحانه وتعالى شخصين، آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر، ونوح وهو كما يسمونه أبو البشر الثاني بعد حادثة الطوفان التي ذكر الله خبرها في القرآن الكريم. وذكر أسرتين، آل عمران وآل إبراهيم قبلهم. اصطفاهم، لاحظوا البيضاوي ما فسر معنى كلمة اصطفى، قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران بالرسالة والخصائص الروحانية. كأنه يقول اصطفى واضح معناها، ما يحتاج شرح، صح؟ والاصطفاء هو مأخوذ من صفا الثلاثية، الصاد والفاء والألف المقصورة. صفا بمعنى انتخب، اختار، اجتبى، هذا هو معنى الاصطفاء. فكأنه اختيار من مجموع، تأتي إلى 20 طالب وتصطفي منهم واحد، صح؟ لكن تجي على واحد وحده وتقول أنا اصطفيتك، اصطفيتني، ما عندي في خيارات أصلا، ما في إلا أنا. أيوة بالضبط. فالاصطفاء إذن في اللغة هو الاختيار، الاجتباء، الاختيار المبني على مزايا، صح؟ ما تروح مثلا على يعني مجموعة من المجرمين فتختار أشدهم إجراما تقول أنا اصطفيتك، صح؟ أيوة، لأن هذا ما صار اصطفاء، أنت اصطفيته لأنه أشدهم إجراما، فهذا لا يكون الاصطفاء، وإنما الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار لمزايا في الشخص المختار. واضح يا شباب؟ ولاحظوا هذا المنهج عند بعض المفسرين، وهو أنه يتجاوز تفسير بعض العبارات أو التراكيب أو المفردات التي يرى هو أنها واضحة. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله نبه على هذا في تفسيره في المقدمة، وقال: إنك ربما تمر على بعض الأشياء في التفسير ولا تجد لها تفسيرا في كتابي، ولا يخلو من أمرين: إما أن تكون ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير واضحة، وإما أن يكون قد سبق بيانها في موضع سابق متقدم. واضح؟ وطبعا كتب التفسير لأنها كتب طويلة، أنت سوف تفسر القرآن من الفاتحة إلى الناس، سيمر بك عبارات متكررة، عبارات، قصص متكررة، فيكتفي بعض المفسرين بالإشارة إليها في أول موضع، مثلا مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، كثير من المفسرين يفسرها في سورة البقرة فقط، ثم يقول تقدم تقدم تقدم تقدم، وبعضهم لا يكرر، وهكذا. هذا منهجية في بيان، يعني منهجية تنظيمية يعني. فهنا البيضاوي كأنه يرى أن اصطفى معناها واضح، ما يحتاج أني أشرحها. فقال: إن الله اصطفى آدم بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الأشخاص، آدم عليه الصلاة والسلام اصطفاه من بين ماذا؟ وهو أول البشر، فنقول أنه اصطفاه من بين مخلوقاته في ذلك الوقت على الملائكة الذين كانوا موجودين، وكان بالإمكان أن تكون يعني هذا الفضل وهذا لغير آدم، لكن الله اصطفى. ثم أيضا نحن يا شباب نتعامل مع أشياء هي من علم الغيب، ما ندري وش اللي كان موجود من المخلوقات في ذلك الوقت، صح؟ تذكرون يوم تحدثنا في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قلنا طيب وش در الملائكة أن آدم وذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ توه مخلوق يعني جديد، وش دراكم أنه بيصير فيه سفك دماء صح؟ فقال المفسرون إما أنه كان هناك مخلوقات قبل آدم في الأرض حصل منهم ما حصل، وهذا وارد، نحن علم الغيب واسع جدا، ما نحن مساكين ما عندنا علم، ما نعرف إلا جزء يسير جدا جدا مما علمنا الله سبحانه وتعالى أو أذن لنا بتعلمه، أو أنه كان مجموعة من الجن كما يقولون في الأرض ووقع منهم الاقتتال إلى آخره. فنحن يعني لاحظوا القرآن الكريم يحدثنا عن أمور من قضايا الغيب، نحن ما نستطيع أننا نخرج من الحدود المعلومات التي أعطيت لنا فقط. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد في الآيات التي معنا قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلام، أنت ما كنت تدري عن القصة هذه ولا أحد يعرفها من قريش، وحتى بنو إسرائيل بعضهم ما يعرف هذا الكلام. ولذلك قال في آية أخرى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، في قضايا وقع الخلاف بين بني إسرائيل فيها القرآن الكريم وضح الحق فيها لأنها من الغيب السحيق، وهذا هو جزء من وجه إعجاز القرآن الكريم. القرآن الكريم بمعانيه معجز، ما حد يستطيع أن يتحدث عن هذا الغيب العظيم البعيد إلا من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. طيب إذن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قلنا الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء لمزايا في المختار، اصطفاهم بثلاثة أشياء يقول البيضاوي، بالرسالة فجعل فيهم النبوة والرسالة، ولا شك أن هذا أعظم أنواع الاصطفاء للبشر، أن يصطفيك الله سبحانه وتعالى ثم يجعلك نبيا ورسولا، هذا أعلى أنواع الاصطفاء، من هو الذي يحظى بهذا الشرف؟ ولذلك رأى المفسرون أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر أخ له منا على أخيه، لأنه شفع لهارون فأرسل وصار نبيا، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل إلى هارون، يعني كلف بالرسالة معي، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، هذه واسطة قوية وتعتبر يعني من أعظم الشفاعات في التاريخ، أن يشفع لأخيه فيكون نبيا معه. إذن اصطفاهم الله بالرسالة، اصطفى آدم عليه الصلاة والسلام بالرسالة، واصطفى نوحا عليه الصلاة والسلام كذلك بالرسالة. قال والخصائص الروحانية، يعني الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الذين ذكرهم بما منحهم من التقوى والإخبات والإنابة والصدق، الأعمال التي تتعلق بالروح والقلب، وهم كانوا كذلك فعلا. ولذلك ستلاحظون في قصص هؤلاء الأنبياء، مريم وقصة زكريا، تعلقهم بالله سبحانه وتعالى في كل القصة والدعاء. قال والخصائص الجسمانية، يعني أيضا الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم خصائص جسمانية مميزة عن غيرهم، وهكذا الأنبياء، لأنه لا يتحمل تكاليف النبوة والرسالة إلا من كان قوي البنية، وإلا سوف يضعف عن حملها. لذلك تلاحظون هذا في موسى وفي عيسى عليه الصلاة والسلام، في محمد عليه الصلاة والسلام. وكيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي يعني خصائص جسمانية؟ في أحاديث كثيرة وفي قصص واردة تؤكد هذا المعنى، أنه أوتي قوة 10 من الرجال، أنه كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه رجل وركبته على ركبتي، كما في حديث أظن أنس أو ابن مسعود قال فكادت ركبتي أن ترض من ثقل الوحي، صح؟ وكان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الناقة فتوتر يديها، تكاد أنها تلتصق بالأرض من ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه كان لديه من الخصائص في جسمه وفي قوته البدنية ما يعينه على تحمل أعباء هذا الوحي الذي قال الله عنه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب قال البيضاوي ولذلك قووا على ما لم يقوى عليه غيرهم، فعلا من العبادة من الصبر من الجهاد، لأن التكاليف ليست سهلة. لما أوجب، ثم قال البيضاوي لما أوجب الله سبحانه طاعة الرسول وبين أنها الجالبة لمحبة الله عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضا عليها. البيضاوي يريد أن يبين لنا المناسبة بين هذه الآيات وبين الآيات التي قبلها، الكلام اللي قلت لكم قبل شوية، أنه ذكر لنا أن المحبة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثم جاء فذكر لنا قدوات انطبقت عليهم هذه الصفة وأنهم كانوا على المنهج الصحيح. طيب، ثم ذكر البيضاوي قال: وبه استدل على فضلهم على الملائكة. هذه مسألة كلامية لا ينبني عليها عمل، لكن المتكلمين دخلوا فيها، هل الملائكة أفضل أم الأنبياء وصالحي البشر؟ ايش رأيكم يا شباب؟ من هو الأفضل عندك برأيك؟ أنت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هم أفضل من الملائكة؟ هذا قول، منهم من قال الأنبياء أفضل، ومنهم من قال لا، الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بينما بعض الملائكة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقع في المعصية، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما يقول أنني كذبت 3 كذبات، موسى عندما قتل، وهكذا. لكن السؤال، وش الفائدة من مثل بحث هذه المسائل؟ ما في فائدة منها، لا يترتب عليها ثمرة عملية، ولذلك دخل فيها علماء الكلام وبالغوا في ذلك. ولذلك حتى الكشاف للزمخشري اللي رأى منكم وقرأ فيه، المعتزلة يرون تفضيل الملائكة على الأنبياء وعلى البشر، ولذلك ينصر الزمخشري مذهبه هذا في تفسيره. كيف يظهر هذا في بعض المواطن؟ فجاء مثلا على قوله تعالى: وما هو بقولي إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه كلها صفات لمن؟ لجبريل، صح؟ مدحه وأثنى عليه. ثم ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما صاحبكم بمجنون. الزمخشري سامحه الله، قال لي: وهذه فرصتي أستدل من هنا على تفضيل الملائكة على الأنبياء. قال: فكان غاية ما مدح به محمد صلى الله عليه وسلم نفي الجنون عنه، أما جبريل أطال فيه. ولذلك زعل منه وغضب منه السبكي، تقي الدين السبكي. جاءوا مجموعة من الطلاب الحريصين وقالوا: نريد أن نقرأ عندك كتاب الكشاف يا شيخ علي، علي تقي الدين السبكي، أبو عبد الوهاب. قال: يلا. فأخذ يقرأ الكتاب، يمر على بعض المواضع التي فيها يعني دعوة إلى هذه البدعة التي ينصرها الزمخشري، مع أن ما لها داعي أصلا. أنت وش دخلك أنت؟ هل الملائكة أفضل ولا الرسل أفضل؟ لا ينبني عليها عمل ولا شيء، لكن لقافة. فلما وصل إلى هذا الموضع غضب من هذا الأسلوب الذي يفعله الزمخشري، وسكر الكتاب وأوقف تدريس الكتاب. قال: هذا لا يتأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، وسوى رسالة سماها الانكفاف عن إقراء الكشاف. تلقون الرسالة هذه موجودة في كتاب مغني اللبيب في ترجمة نحاتي مغني اللبيب وكذا للسيوطي، وهذا كتاب في التراجم كان مفقود ثم طبع يعني قبل يمكن 15 أو 10 سنوات، فترجم لتقي الدين السبكي ثم أورد الرسالة كاملة. وأنا أول ما شفت الرسالة، أول ما اشتريت الكتاب، لأنها نادرة مفقودة تقريبا، نقلت هذه الرسالة كاملة في الإنترنت موجودة، بس اكتب في جوجل الانكفاف عن إقراء الكشاف تجيك الرسالة في ملتقى للتفسير. ذكر فيها وقال: أنا يعني تحملت الزمخشري هذا وصبرت عليه، لكن زودها. أي لا، مع أن ما شاء الله صبر من أول التفسير ما عاد إلا شوية يعني. لكن الشاهد، انظر إلى هذه العقيدة. ذلك البيضاوي هنا يقول: وبه استدل على فضلهم على الملائكة، يعني فضل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الملائكة. لكن الزمخشري استدل بالعكس في بعض المواضع. لكن السؤال، الأمر كما ذكرت لكم، هي مسألة فلسفية كلامية لا ينبني عليها أي عمل، لذلك المفترض أنها ما تذكر ولا تناقش أصلا. ثم البيضاوي تحدث عن النسب الآن، قال: وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، وقد دخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من ذرية إسماعيل، صح؟ وآل عمران هم من ذرية إبراهيم أيضا. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة إبراهيم قال: ومن ذريتي، صح؟ قال لا ينال عهد الظالمين. يعني هذا الاصطفاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولذريته ليس لكل الذرية وإنما لمن يستحق منهم، لكن في ناس منهم لا. فمنهم أسر يعني ظهر فيها الصلاح مثل آل عمران، آل عمران ظهر فيهم الصلاح، خرج منهم موسى وعيسى وخرج منهم مريم، يعني أسرة مباركة، وهم فرع يعني من فروع. طبعا هو ذكر الأسماء اللي قرأها أحمد، وتلاحظون الأسماء بني إسرائيل لها يعني خصوصية طريقتهم في التسمية، إليعازر ولاوي وماثان ويوزن وساليان ويوحنا، وهي أسماء هي بأسماء غير عربية، طبعا هي أسماء غير عربية لكنك لو تنطقها بالعربية ليست بهذه الطريقة. يعني مثلا يوحنا في اللغة العربية يقال له يوحنا، لكن في لغتهم هم ليس يوحنا وإنما جون بالإنجليزية الآن، جون هو يحيى بالعربي يحيى، ويوحنا بالعبرية، وجون بالإنجليزية، وهي نفس الأسماء. ديفيد مثلا اللي هو داود عليه السلام الآن بالإنجليزية ديفيد، ديفيد وهو يتسمون به كثيرا اليهود، ديفيد بن غوريون هذا رئيس أول وزراء إسرائيل هو ديفيد، داود جوزيف يوسف، جوزيف يوسف نعم، وهكذا. حتى أحيانا شوف لما تنطقها طبعا بالعبرية هذه الأسماء فنطقها أحيانا يكون صعب علينا نحن. نعم فضل. إزحاق صدقت صدقت نعم. ولذلك الطبري رحمه الله طبعا الشيخ يقول بعض الأسماء تتطابق، تجدها في العبرية وفي العربية بنفس. ولذلك الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره أفرد مقدمة من المقدمات لما اتفقت فيه لغة العربي ولغة العجم من المفردات. ولذلك هو يرى هو نظريته هو في الأسماء التي يسميها نحن أنها أعجمية في القرآن الكريم لا يرى أنها أعجمية، ولكن يقول لا هذه توافقت فيها لغة العرب مع اللغات العجمية. فلكن قد يصح هذا في بعض الأسماء، لكن هل يصح في كل المفردات؟ يعني هذا قد يكون فيه نوع من التكلف. طيب ثم ذكر البيضاوي معلومة تاريخية في آخره وقال وكان بين العمرانين 1800 سنة. آل عمران يعني موسى ابن عمران، عمران هذا أبو موسى هو غير عمران هذا الذي أبو مريم، أبو مريم. نعم ومريم ابنة عمران، عمران أبو مريم وعمران أبو موسى بينهم كم؟ قال 1800 سنة، واضح. لكنهم يسمون بعضهم بأسماء بعض، يعني كما سئل أظن المغيرة بن شعبة فما عرف كيف يجاوب، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قالوا أن موسى هارون أخو موسى هو نفسه الذي ذكره الله في قصة مريم يا أخت هارون. كيف مشكلة بينهم 1800 سنة وتقول أخت؟ لا، لكن أسماءهم زي بعض، يعني يعني مريم ابنة عمران عندها أخ اسمه هارون، وموسى عليه الصلاة والسلام عندها أخ اسمه هارون، فليس المقصود بهارون في قصة موسى يا أخت هارون، هو هارون أخو موسى، واضح. طيب ولاحظوا هنا أهمية ماذا؟ أهمية علم التاريخ في التفسير. تجي تفسر وأنت ما تعرف في التاريخ تقع في مطبات قوية جدا، تفسر وأنت ما تعرف تفسير السلف تقع في مطبات، تفسر وأنت لا تعرف اللغة العربية ودلالاتها تقع في مصائب. ولذلك يشترطون للمفسر شروط حتى تستطيع أنك تقول بسم الله في التفسير، لازم اللغة العربية تكون قوية عندك، لازم تفسير السلف تعرفه وتضعه بين يديك وتعرف دلالاته، حتى أنه لا يكفي مجرد معرفة تفسير السلف إذا لم تعرف دلالاته التي يقصدونه بها. مثلا يجيك واحد من السلف يقول هذا نسخ عبد الله بن عباس، تجي أنت تقول نسخ معروف، النسخ هو رفع الحكم المتأخر المتقدم بحكم متأخر، لا، النسخ عند الصحابة وعند التابعين معناه أوسع من هذا، يسمون الاستثناء نسخا ويسمون التخصيص نسخا ويسمون التقييد نسخا، فانتبه تعرف اصطلاحهم. ولذلك يعني صنعة، يعني التفسير صنعة مثل أي صنعة. أصلا الآن لو جيت على الباب هذا، شوفوا الباب اللي في المسجد قزاز، ورحت جبت حداد يصلح القزاز هذا، يجيك بالمطرقة، هو يستخدم المطرقة هو الحداد، وجاء عند القزاز، القزاز هذا له أسلوب معين وله مكائن خاصة ولا، ورجع مثلا ضرب الباب القزاز ضربة يحاول أنه يصلح كسر الباب كله، صح ولا لا؟ ما يعرف يتعامل معه، هذه كل صنعة لها أهلها، التفسير له أناس يعرفون الأدوات التي يستخدمونها فيه. تجيب واحد لا يحسن هذه الأدوات ثم يبدأ يشتغل يعني بلهبط الدنيا. صحيح صحيح، بس لأنه أصبح له كتبه وله فيعني أصبح علما، وإلا أصلا هو بهذه الصورة، هو إتقان للأدوات التي يحتاجها المفسر. تحتاج مثلا هنا بيان مسألة تاريخية، لازم تكون تفهم في التاريخ، تعرف طبقات التاريخ وطبقات الأمم وطبقات كذا والتسميات والفرق بين التسميات العبرية والعربية والمعرب وغير المعرب والتعاد، هذه قصة طويلة. تجي عند الاستنباط مثلا، تعرف القواعد التي يبنى وهكذا. فالمسألة فيها لا ليست معقدة لكنها مسألة دقيقة. أيوة، يعني عندما يأتي واحد يتسور على الموضوع نقول لا معليش ترى المسألة ما هي صعبة صدق. أذكر لكم قصة طريفة، كان بعض المستشرقين في أوائل القرن 19 والـ20 توهم، يعني تعرف لما يجي الواحد عمره 50 أو 60 سنة ثم يتعلم العربية لا يمكن أن يصبح مثل الذي نشأ في اللغة العربية، في طريقة نطقه في طريقة فهمه، اللغة هي ثقافة. فكان يكتب هؤلاء المستشرقون مقالات جيدة يعني على قدهم، يعني كويس أنه يطلع منك حاجة كذا زي هذه، فأنت تشجع من هذا الباب تقول ما شاء الله يعني مقالة جيدة. فبعضهم أصابه الغرور وشاف أنه ما شاء الله لغة يعني مقالات تحظى بعناية الأدباء وكذا، فزودها شوية وصار ينتقد الأصمعي وينتقد المفضل الضبي وينتقد سيبويه. أي مشكلة، فهم هو الثناء الذي أثني عليه خطأ. أيوة، فكتب شكيب أرسلان مقالة جميلة وقال لقد اغتر هؤلاء يعني المستعجم أو العاجم بثنائنا، وإنما هو كثناء الكبير على الصغير الصبي عندما ينطق ببعض الكلمات تشجيعا له. فغرهم هذا الثناء حتى تتطاولوا على أئمتنا في اللغة. فجاء أحدهم قال أخطأ المفضل الضبي في روايته لقصيدة زهير بن أبي سلمى، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، وأنا أقترح أن يكون ترتيب أبياتها بهذه الطريقة. يقول ترتيب المفضل الضبي ملخبط، واقترح هو ترتيب للمعلقة. فرد عليه شكيب قال لا بالعكس، رواية الضبي هي اللغة الفصحى وهي الصحيحة وهي الرواية الصحيحة وهي منسجمة إلى آخره. فاللغة يعني ليس كل أحد يستطيع أن يتسور عليها. لكن طيب ننتقل للآية التي بعدها. قال رحمه الله ذرية بعضها من بعض حال أو بدل من الآلين أو منهما ومن نوح، أي إنهم ذرية واحدة متشبعة بعضها من بعض، وقيل بعضها من بعض في الدين. والذرية الولد يقع على الواحد، والجمع فعلية من الذر أو فعولة من الذر، أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواو ياء وأدغمت، والله سميع عليم بأقوال الناس وأعمالهم، فيصطفي من كان مستقيم القول والعمل، أو سميع بقول امرأة عمران عليم بنيتها. الله أكبر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني هؤلاء إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية، يعني هؤلاء الذين اصطفاهم الله اصطفاهم ذرية بعضها من بعض في الصلاح، يتوارثون الصلاح ويتوارثون التقى ويتوارثون الهدى في في في ذرياتهم. وهذا يشير يا شباب إلى مسألة التربية، كيف أن الأسر إذا ربت أبنائها على الصلاح وعلى الهدى وتناقل هذا في في فيهم، فكان الواحد منهم إذا قيل له أنت من ذرية أنت من نسل إبراهيم، أنت ما أنت زي الناس، فيأخذ يعني فيزيده ذلك عناية بتصرفاته وكذا. البيضاوي هنا يقول ذرية بعضها من بعض حال، يعني أننا نعربها حال، ذرية هنا منصوب على أنها حال، اصطفى آدم ونوحا وكذا حال كونهم ذرية بعضها من بعض، أو بدل وآل إبراهيم وآل عمران ذرية. طيب قال والذرية، وقيل والذرية هو الولد، الذرية هي الولد، ذرية بعضها من بعض هي الولد، يعني الولد الولد والولد الولد وهكذا، يقع على الواحد والجمع، يعني يقال محمد ذرية سعيد، ويقال آل عمران هم من ذرية آل إبراهيم، فيقال للمفرد ذرية ويقال للجمع ذرية، كأنه من أسماء الجنس يعني. ثم البيضاوي تكلم عن الصرف، الصرف ذرية على وزن إيش؟ ذرية. قال هي على إما أنها على وزن فعلية، وإما أنها على وزن فعولة من الذرع، ذرية على وزن فعولة. وهذا يتحدث عن علم الصرف صح؟ وأنا قلت لكم أنا أن من ينبغي على المفسر أن يكون عالما بالصرف كيف يأتي الاشتقاق. يعني مثلا أحيانا تأتيك وزن الكلمة مختلف عن الوزن الحقيقي لها، مثلا ذرية هنا قال على وزن فعولة، كيف على وزن فعولة ذرية؟ لو فعلية واضحة عندنا صح؟ ذرية فعلية واضحة. لكن قال أو فعولة من الذرع أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواو ياء وأدغمت، كيف؟ يعني فعولة كأنها ذروة أصلها، لأنها مأخوذة من ذرء، ذرأ، ما ذرأ في الأرض يعني خلق. فقال هي أصلا هي ذروة، أصبر، قال هي ذروة على وزن فعولة صح؟ ثم مش صار فيها ذروة أصبحت ذرؤية، لاحظوا ذروة ثم أصبحت ذرؤية بالهمز لكن فيها ثقل لما تقول ذروية صح؟ فقال قلبت الواو ياء فأصبحت ذرية، ذرية ثنتين، فتصبح ثقيلة في الكلام لما تقول ذرية، فأدغموها فأصبحت ذرية. طبعا هؤلاء الذين يتحدثون في الصرف على رأسهم العلامة الكبير أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني هم يفترضون هذه الخطوات. أنت ما سمعت العرب قالوا ذرية، ما في أحد قال ذرية، هم قال على طول ذرية. أيوة، فهو يحاول دائما أن يرجع خطوات إلى الوراء إلى الصرفي ويقول أصلا هي من ذرأ بالهمز، فأكيد أن الهمز سيظهر في الخطوات السابقة. ولذلك هم دائما في الصرف يقولون إذا أردت أن تعرف تصريف الكلمة صح جبت التصريفات. فمثلا ماء، ماء كلمة ماء اجمعها، مياه من فين جاءت الهاء هذه صح؟ طيب اجمعها على أمواه، ما في مدينة عندنا اسمها الأمواه في السعودية، أمواه جمع ماء، طلعت الهاء، إذن معناتها أن الهاء موجودة أصلا في أصل الاشتقاق وأن أصلها مواها. تروح تدور في كتاب المعجم للسان العرب يلا وين تلقى الموية؟ تلقاها في مادة مواها. تقول أنت مش دخل الهاء في الموضوع، هي همزة اللي يعرفها ماء. أيوة، لأنك إذا رجعتها إلى اشتقاقها جبت الجمع يظهر فيها الحرف اللي كان محذوف. نفس الشيء هنا في الذرية، فإنها لما تعرف أنها مشتقة من ذرأ تعرف أن فيها همزة، فقالوا إذن هي كانت ذرئية ثم قلبت الهمزة واو فأصبحت ذروية ثم قلبت الواو ياء لثقلها فأصبحت ذرية مرتين ثم استثقلوا الياءين وراء بعض فأدغموها فصارت ذرية. يلا دورها، شفت الفكرة؟ ولذلك طريقة الصرفيين في استنباط العلل والأحكام فيها نوع من الذكاء حقيقة والإبداع. مثلا على سبيل تحية، يلا وش وزن تحية يا شباب؟ تحية مباركة، حياه تحية، وش وزن تحية؟ اللي أول من ينتبه يقول فعيلة، تحية فعيلة زي ذرية فعلية صح؟ لكنها لا، ما هي ليس هذا وزنها سبحان الله. وزن تحية تفعلة، وزن تحية تفعلة، لأنها حياه تحيية ثنتين، زكاه تزكية، المضاعف الوسط، زكاه تزكية، حياه تحيية وهكذا. لكن رباه تربية، شوف على طول تظهر واضحة تربية، بس حياه تجي ما يقولون العرب تحية، أن الياءين ثقيلة فيدغمونها زي ذرية فتصبح تحية. ترى هذا سهل وترى ممتع جدا على المستوى. أنصحكم بكتاب جميل اسمه روضة، شو اسمه إيش حق الحملاوي، روضة روضة ليش شذ العرف، صدقت شذ العرف في علم الصرف، أحسنت، كتاب جميل جدا يعطيك، وترى مهمة يعني القواعد الأساسية كيف تشتق وأنواع الأفعال المجرد والمزيد والرباعي والثلاثي والخماسي والسداسي وهكذا. طيب المهم، مع أن هذه مسألة لا علاقة لها بالمعنى، لكنهم يرون أنها من مكملات دراسة لغة القرآن، تعرف أصل هذه الكلمة واشتقاقها. أنت لو تبغى تروح ترجع لها الآن في المعجم كيف ترجع لها؟ ولا لا يا شيخ أحمد، هل تؤيد هذا؟ نعم، أنت يعني إمام في القراءات، الله يوفقك. طيب، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. الله سبحانه وتعالى سينقل لنا قصص أول مرة تنقل، ما هي موجودة حتى في كتب أهل الكتاب بتفاصيل التي ذكرها الله. يذكر لنا قصة هي في سبحان الله قبل أن تولد مريم عليه الصلاة والسلام ويولد ابنها وكذا، فيذكر لنا قصة كيف كانت بداية هذه القصة العجيبة. فقرأ يا شيخ. إذ قالت امرأة عمران، قال رحمه الله: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، فينتصب به إذ على التنازع، وقيل نصبه بإضمار اذكر، وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى، وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى وهارون، فظن أن المراد زوجته، ويرده كفالة زكريا، فإنه كان معاصرا لابن ماثان، وتزوج ابنته إيشاع، وكان يحيى وعيسى عليهما السلام ابني خاله من الأب. روي أنها كانت عاقرا عجوزا، فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائرا يطعم فرقه، فحنت إلى الولد وتمنته، فقالت: اللهم إن لك علي نذرا، إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمه، فحملت بمريم وهلك عمران، وكان هذا النذر مشروعا في عهدهم للغلمان، فلعلها بنت الأمر على التقدير، أو طلبت ذكرا ذكرا أو طلبت ذكرا محررا معتقا لخدمته لا أشغله بشيء، أو مخلصا للعبادة، ونصبه على الحال، فتقبل مني ما نذرته، إنك أنت السميع العليم لقولي ونيتي. نعم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران نذرت أنه إذا ولد لها من في بطنها، بدون ما تدري هي من ذكر ولا أنثى، لكنها تفاءلت أن يكون ذكرا، فإذا ولد لها هذا الذكر فإنها سوف تفرغه لخدمة بيت المقدس، يعني للعبادة كما كان في دينهم يعني. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصة. إذ قالت، إذ هنا وفي القرآن الكريم كله قد مرت معنا، وإذ قال ربك للملائكة، وإذ أن دائما إذ منصوبة بفعل ماضي تقديره اذكر، واذكر إذ قالت امرأة عمران، فنعربها أنها ظرف منصوب بأذكر إلى آخره. البيضاوي طبعا ذكر هنا إعرابين، قال فينتصب به إذ على التنازع، يعني بسميع في آخر الآية التي قبلها، والله سميع إذ قالت امرأة عمران، فيكون منصوبة بالسميع، أو منصوب بإضمار اذكر كما قلت لكم، وهو أكثر الإعرابات الموجودة في القرآن الكريم لإذ، والمعربون يذكرون 4 إعرابات لهذه إذ هنا في وإذ. طيب، ثم قال وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى، يعني حنة بنت فاقوذ هذه زوجة عمران. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. طيب، ثم طبعا ذكر هو القصة وقال وهذه مسألة تاريخية يا شباب، وكانت لعمران ابن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى وهارون، فظن أن المراد زوجته. قال وهذا القول مردود، ويرده كفالة زكريا، فإنه كان معاصرا لابن ماثان وتزوج ابنته إيشاع إلى آخره، وكان يحيى ابن خالة عيسى. فهو هنا من ضمن الأقوال أن عمران هذا الرجل زوج هذه اللي اسمها إيش حنها، زوج حنة، أنه هو أبو موسى وهارون نفسه، وأن مريم هي أخت هارون. هذا قول لكن غير صحيح، لأن بينهم 1800 سنة بين موسى بن عمران وهارون أخوه، وقصة عيسى وأسرة عيسى بينهم 1800 سنة، قرون، وهذا بالإجماع يعني. ولذلك حتى في قصة الرجل اللي في مدين، فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، قال بعض المفسرين هذا شعيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا غير صحيح بالإجماع، لأن شعيب بينه وبين موسى مئات السنين، شعيب متقدم، لكن هذا رجل صالح من مدين، أما شعيب فهو متقدم ولم يعاصره موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظتوا التاريخ؟ وبالمناسبة يعني في كتاب اسمه فلسفة التاريخ، جميل جدا للدكتور أسد رستم، كتاب كتيب صغير لكنه مفيد جدا، استفاد منه في نفس فكرة ابن خلدون رحمه الله، لكن ابن خلدون يعني ربما بعضهم يستثقل قراءة المقدمة طويلة، وإلا هي نفس الفكرة، كيف تتعامل مع الروايات التاريخية وتتوقف معها، لأن بعض الروايات التاريخية يكون فيها مبالغات غير مقبولة ولا تنسجم مع معطيات التاريخ. فمثلا على سبيل المثال الآن يجيك واحد مثلا ويقول مثلا عدد الجيش السعودي 40 مليون شخص، في التاريخ يجي بعدين، طيب أصلا كم عدد السكان؟ عدد السكان كم؟ 20 مليون أظن، مدري 20. طيب وكيف يجي الجيش 40 مليون؟ من فين جبت 20 مليون الثانية؟ شفت الفكرة؟ طيب فأنت لما تتكلم عن معطيات تاريخية تجي تشوف البكش الموجود في التاريخ. فمثلا يجيك واحد ويقول وقد كان الذين خرجوا مع موسى من بني إسرائيل عددهم 600,000 راجل، وكان معهم مدري كم ذكروا من البقر، أكثر من 1,000,000. تجي أنت لما تحللها تاريخيا كيف يستطيع مثل هذا العدد الضخم يخرج بهدوء في آخر الليل ولا ينتبه لهم فرعون؟ أنت الآن لو عندك 20 شخص، أحيانا في الكليات أو في المدارس لما تريد أنك تخرج الطلاب من قاعة وتذهبون إلى المكتبة مثلا عددهم 20، تقول لهم لو سمحتوا يا شباب نخرج بهدوء حتى لا نزعج القاعات الأخرى، تسمعهم من آخر الدنيا، وأنت ننبه عليهم أنهم يخرجون بهدوء وبشويش عشان ما يزعجون الناس، فكيف يخرجون 600,000 ببقر يعني هل البقر منتبهة وساكتة؟ شفت الفكرة؟ فالتاريخ عندما تحلله وتنظر له من حيث القواعد تكتشف بعض الثغرات الموجودة. ابن خلدون ذكر هذا في كتاب المقدمة، وهذا الدكتور أسد رستم تحدث عنه بشكل جميل في القواعد التي ينبغي على المؤرخ أن يراعيها. الدكتور محمد صامل السلمي أيضا في كتابه منهج كتابة التاريخ الإسلامي ذكر قواعد مهمة في هذا الموضوع. طيب فالشاهد هنا كلام البيضاوي في قصة مريم وابنة عمران وزكريا، هل كانوا معاصرين لموسى؟ صحيح أنهم غير معاصرين، لذلك هنا يقول وقيل وكانت لعمران ابن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى وهارون، فظن أن المراد زوجته ويرده، يرد هذا القول الذي قال به بعض المؤرخين كفالة زكريا، فإنه كان معاصرا لابن ماثان وتزوج ابنته إيشاع، وكان يحيى وعيسى عليهما السلام ابني خالة من الأب إلى آخره. إذن فهذه معلومات تاريخية مهمة، وفرق صحيح أنهم متباعدين موسى بن عمران وهارون عن عيسى في التاريخ، بينهم يعني أكثر من 1800 سنة. طيب المسألة الثانية، قال قصة مريم امرأة عمران هذه اللي حنة، ولاحظوا سبحان الله العظيم الابتلاءات التي يذكرها الله عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأسرهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام متى رزق بالأبناء؟ رزق بإسماعيل وعمره 86 سنة، ورزق بإسحاق وقد جاوز 100 تقريبا أو 98 99، لأن إسماعيل تقريبا أكبر من إسحاق بتقريبا 14 أو 16 سنة. واضح هذا؟ انظر إلى زكريا نفس القضية، انظر إلى مريم امرأة عمران هذه متى رزقت بمريم، يعني أيضا على كبر. وزكريا لما رآها رزقت بمريم وهي في هذه السن، أيضا سأل الله أن يرزقه بالولد، أيضا هو ما رزق بولد، فاستجاب الله دعاءه وقد قارب 100 هو زوجته، 98 97 تقريبا. فانظروا سبحان الله، وهذا فيه عبرة لكل من ابتلاه الله بهذا، انظر إلى رؤساء الأنبياء إبراهيم وقد ابتلوا بهذا، فمن أنت يعني؟ وهل تتوقع أن إبراهيم لم يسأل الله الولد من ذو تزوج سنين طويلة؟ ومثله زكريا أكيد، لكن الله يعني استجاب له في وقت الذي يريده سبحانه وتعالى لحكم. قال فبينما يذكر الله قصة مريم أم مريم أنها كانت في ظل شجرة كما يقول، فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائرا يطعم فرخه فحنت إلى الولد وتمنته، وقالت اللهم إن لك علي نذرا إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمه. فحملت بمريم وهلك عمران، يعني توفي والدها عمران، وكان هذا النذر مشروعا في عهدهم للغلمان، فلعلها بنت الأمر على التقدير أو طلبت ذكرا، كانت تتوقع أن يكون ذكرا ابنها هذا، فلما وضعتها قالت أني وضعتها أنثى كما سيأتي. طبعا النذر، وش هو النذر؟ النذر هو أن تلزم نفسك شيئا لم يلزمه الله، لم يلزمك الله به. يعني الآن ما تقول أنا نذر علي أني أصلي العشاء، هو غصب عنك بتصلي العشاء، هذا واجب أنك تصلي العشاء، لكن تقول نذر علي أني أوقف مثلا 10 مصاحف من إنتاج مجمع الملك فهد في مجمع الهداب مثلا، نذر، ما حد ألزمك بهذا لكنك ألزمت نفسك به. فمن ألزم نفسه بالنذر فإنه يجب عليه أن يفي به، وليوفوا نذورهم. واضح هذا يا شباب؟ فأم مريم يعني نذرت لله أنه إذا رزقها بمولود الذي في بطنها، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني، أنا ما أدري وش هو، محررا، محررا هنا أي خالصا متفرغا لما وظف له، محرر يعني متفرغ، كما فعلت أم أنس رضي الله عنه، قال جابت للنبي صلى الله عليه وسلم أنس قالت هذا متفرغ لخدمتك، أنا لن أشغل بأي شيء ثاني. فهذا هو معنى محررا، يبقى في المسجد يقوم بالعبادة يقوم بالخدمة المسجد وهكذا. قال محررا أي معتقا لخدمته لا أشغله بشيء أو مخلصا للعبادة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، واستجاب الله دعاءه. ولذلك لاحظوا قصة مريم وقصة مبنية على الدعاء، وهذا مكان قدوة أيها الإخوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يلجأ الواحد منا دائما للدعاء، ولا تنقطع عن الدعاء في صلاتك وفي خلوتك، وفي أن يصلح الله نيتك، أن يصلح ذريتك، أن يصلح أبنائك، لأن هذا لاحظوا هذا الدعاء هو الذي غير مجرى التاريخ في القصص التي في القرآن الكريم، صح ولا لا؟ طيب أيوة انتقل. فلما وضعتها قال رحمه الله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، الضمير لما في بطنها وتأنيثه لأنه كان أنثى، وجاز انتصاب أنثى حالا عنه لأن تأنيثها علم منه، فإن الحال وصاحبها بالذات واحدة أو على تأويل مؤنث كالنفس والحبلة، وإنما قالته تحسرا وتحزنا إلى ربها لأنها كانت ترجو أن تلد ذكرا ولذلك نذرت تحريره، والله أعلم بما وضعت أي بالشيء الذي وضعت، وهو استئناف من الله تعالى تعظيما لموضوعها وتجهيلا لها بشأنها. وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وضعت على أنه من كلامها تسلية لنفسها، أي ولعل لله سبحانه وتعالى فيه سرا، أو الأنثى كانت خيرا. وقرئ وضعتي على أنه خطاب الله تعالى لها، وليس الذكر كالأنثى بيان لقوله والله أعلم، أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، واللام فيهما للعهد، ويجوز أن يكون من قولها بمعنى وليس الذكر والأنثى سيان فيما نذرت، فتكون اللام للجنس. وإني سميتها مريم عطف على ما قبلها من مقالها، وما بينهما اعتراض، وإنما ذكرت ذلك لربها تقربا إليه وطلبا لأن يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها، فإن مريم في لغتهم بمعنى العابدة، وفيه دليل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور متغايرة. وإني أعيذها بك أجيرها بحفظك وذريتها من الشيطان الرجيم المطرود، وأصل الرجم الرمي بالحجارة، وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه إلا مريم وابنها، ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها، فإن الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة. يا سلام. إذن مريم عليها الصلاة والسلام يعني ولدت في هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى لأمها، وهي كانت أمها تتوقع أن تكون ولدا لأنها تريد أن تفرغه لخدمة المسجد، فلما وضعتها فوجئت بأنها بنت، لكنها لم تتراجع عن نذرها، مما يدل على أنه يجب الوفاء بالنذر حتى في شريعتهم، صح؟ قال الله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. طيب هي قبل أن تضعها ما كانت تعرف أنها أنثى، ولذلك البيضاوي يقول فلما وضعتها، الضمير هنا يعود على ماذا؟ على البنت، وهي بس هي قبل أن تعرف أنها مؤنث أنثتها، ولذلك قال الضمير في قوله فلما وضعتها الهاء هنا لما في بطنها بغض النظر عن ولد ولا بنت، وتأنيثه لأسباب، إما أنه لأنه كان أنثى في الواقع، فالله يحكي قصة قديمة، وجاز انتصاب أنثى حالا عنه لأن تأنيثها علم منه، فإن الحال وصاحبها بالذات واحدة. فلما وضعتها أنثى، فلما وضعت هذه المولودة، قال أو على تأويل مؤنث كالنفس، يعني فلما وضعتها يعني وضعت النفس هذه ولو كانت ذكر لكنها نفس مؤنثة، أو الحبلة يعني ما كان ما كنت حاملا به، حبلة ما أدري ولد ولا بنت، لكن لما وضعتها، يعني هذا توجيه المفسرين والمعربين للضمير لماذا كان ضميرا مؤنثا. وإنما قالت مريم، قالت حنة هذا الكلام تحسرا، قالت ربي إني وضعتها أنثى، هي كانت تريد أن يكون ولد، والحال هو الحال قديما إلى اليوم، يعني دائما ينظر إلى الولد أنه يعني أقدر على الحياة وأقدر على يعني، والناس يحبون الولد، ولا زالت هذه النزعة موجودة في الناس، في الجاهلية كانت متأصلة، جاء الإسلام خففها، لذلك قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني من شدة الغضب ما أحد يقدر يكلمه، ويحاول أنه يطلع من الحي ولا ما أحد يقابله ويقول له مبروك البنية اللي جاتك. قال يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه جالس يفكر، أيمسكه على هون يعني يخليها عايشة ويصبر على ما فيها من مشاكل وكذا، أم يدسه في التراب. لاحظوا الله يصور هذه الحالة الجاهلية التي كان عليها الناس في الجاهلية. لا هذه مريم عليها الصلاة والسلام لما ولدت أمها كانت تبغاها تكون ولد، لكن شوف البركة وش اللي صار، الله بارك في مريم ورزقها وأصبحت آية هي وابنها، وأصبحت هي ابن لعيسى عليه، أم لعيسى عليه الصلاة والسلام، وتحققت فيها هذه المعجزة النادرة، لأن العلماء يذكرون أن آدم خلق من تراب صح، لا أب ولا أم، ثم حواء خلقت من آدم صح، فكأنها خلقت من أب بلا أم، ثم جاء عيسى فخلق من أم بلا أب، وهكذا. طيب والله أعلم بما وضعت، شوفوا الجملة هذه فيها قراءتان، والله أعلم، قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، الله عارف، هذا المعنى الأول، هذه القراءة والله أعلم بما وضعت، يعني كأنها جملة اعتراضية أن الله يعرف أنها وضعت أنثى، والقراءة الأخرى من نفس كلامها والله أعلم بما وضعت، فيكون من كلام مريم. فالبيضاوي يفسرها على المعنيين، قال هو استئناف من الله تعالى تعظيما لموضوعها وتجهيلا لها بشأنها، يعني الله يقول والله أعلم بما وضعت، كأنه يقول أن لا، ما كان في داعي أنها تقول أني وضعتها أنثى، لأن الله يعلم أنها وضعت أنثى من قبل أن تقول ذلك. وهذه قراءة ابن عامر وشعبة وعن عاصم ويعقوب وغيرها وضع، والقراءة الثانية والله أعلم بما وضعت، هذه قراءة ابن عامر وشعبة ويعقوب على أن الضمير لمريم، عفوا لأمها، على أنه من كلامها تسلية لنفسها، أي ولعل الله سبحانه وتعالى له في ذلك سر، كأنها تقول والله أعلم بما وضعت، هو سبحانه وتعالى أعلم بي وله حكمة. طيب وقرئ وضعتي على أنه خطاب الله تعالى لها، والله أعلم بما وضعتي، فإذا يصير في الآية هذه ثلاث قراءات، والله أعلم بما وضعت من كلام الله، والله أعلم بما وضعتي من كلام الله، والله أعلم بما وضعت من كلامها. قال وليس الذكر كالأنثى، قد يكون هذا من كلام مريم، من كلام حنة، وقد يكون من كلام الله. والله أعلم. فهي تقول يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى في خدمته وفي قوته وكذا، وهو بيان لقولها والله أعلم، أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت إلى آخره. طيب، وإني سميتها مريم، هذه قرارات ما شاء الله عليها. شوف يعني في هذه اللحظات الحرجة اتخذت القرارات هذه، سمتها وخاطبت الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب فيما بينها وبين نفسها يعني. وإني سميتها مريم، عطف على ما قبلها وما بينهما اعتراض، وإنما ذكرت ذلك لربها تقربا إليه وطلبا لأن يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها، لأن مريم في لغتهم في اللغة العبرية بمعنى العابدة، مما يدل يا شباب على أن الأسماء لها معاني. مثلا أنت الآن تريد من شخص أن يكون مثلا ابنك، تريد أن يكون مثلا على سبيل المثال مجاهدا، فتسميه مجاهد وتزرع في نفسه هذا المعنى حيث أنه يتشبع به، أو مثلا تسميه مخترع حتى يصبح مخترع أو مبتكر، ها وهكذا. فالأب له معنى في تسمية ابنه، فأم مريم سمتها مريم لأن معنى مريم في اللغة العبرية وفي لغتهم العابدة، حتى تكون عابدة فعلا، وقد كان، لأن أصلا هي كانت نذرت ما في بطنها ليكون عابدا في المسجد وكذا. طيب، ثم قال البيضاوي: وفيه دليل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور متغايرة، وإني أعيذها بك يعني أجيرها بحفظك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا مسألة: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني أعصمها بك يا ربي وذريتها من أن يجتالهم الشيطان أو أن يغويهم الشيطان. الرجيم يعني المطرود المرجوم، وقد استجاب الله دعاءه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح في البخاري أنه قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه، يعني يصيح الولد إذا ولد يصيح ويستهل صارخا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا بسبب نغزة الشيطان له، قال: إلا مريم وابنها فإن الله قد عصمهم من الشيطان، فلما ولد ما ولد صارخين. واضح هذا؟ البيضاوي هنا قال: وفيه دليل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور متغايرة، لما قالت: وإني سميتها مريم، أطلقت عليها اسم. هذه مسألة من مسائل الفلسفية اللغوية، وهي من مسائل علم الكلام المشهورة: هل الاسم هو المسمى؟ وش الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية؟ سلمان مثلا هذا الاسم صح؟ والمسمى وش هو؟ هو نفس سلمان، ذات سلمان، هذا المسمى، واسمه هو اللفظ الذي سمي به ذاته، فيقال هذا سلمان، هذا الاسم سلمان، والمسمى هو الذات، والتسمية هي العملية التسمية نفسها. ففي مثلا الفرق بين المعلم وبين عملية التعليم وبين اسم المعلم، هذه مسألة كلامية وتكلم عنها العلماء كثيرا، وترتب عليها كلام طويل في مسألة الأسماء والصفات. البيضاوي استنبط هذه الآية أو استنبط هذا المعنى استنباطا أصوليا من الآية، على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور مختلفة عن بعضها، ثلاثة أشياء مختلفة: الاسم هذا اللفظ الذي يسمى به الذات، والمسمى هي الذات المسمى، والتسمية هي عملية إطلاق التسمية أو عملية إطلاق الاسم على المسمى. هذه في أسماء الله وصفاته، الله لما يقول السميع، السميع هو الاسم الصفة، والمسمى هو ذات الله سبحانه وتعالى، وعملية التسمية هي عملية التسمية. لذلك يقول الخفاجي، أنا نقلت لكم هنا بعض الكلمات المهمة في الموضوع، الخفاجي له حاشية على تفسير البيضاوي، يقول: اشتهر في كتب الأصول ذكر الخلاف في أن الاسم هو عين المسمى أو التسمية أو هو غيرهما، وقد تحير الناس في المراد من ذلك وذكروا له تأويلات لم تظهر لها ثمرة، ولم يتحرر إلى الآن محل الخلاف ومقطعه، وأشار إلى ذلك المصنف البيضاوي، ولم يذكر القول بأنه عين التسمية أو غيرها، وإن كان قولا لبعض المعتزلة لأنه في غاية الضعف والبعد، والمراد بالتسمية أيضا العبارة المعبر بها عن المسمى كما نقل عن الأشعري رحمه الله. قال ابن كثير في تفسيره: مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره للناس فيها ثلاثة أقوال. أحدها أن الاسم هو المسمى، وهو قول أبي عبيدة وسيبويه، واختاره الباقلاني وغيره. وقال الرازي في مقدمات تفسيره في هذه المسألة، لأن مسألة ينبني عليها أشياء كثيرة في التفسير، قالت الحشوية، الرازي يسمي الحنابلة والسلف الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه يسميهم حشوية، قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية. يعني سلمان هو ذات سلمان، نحن نقول لا، سلمان الاسم نفسه اللفظ، ولكن المسمى هو ذاته سلمان. وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. والمختار عندنا، هذا كلام ابن كثير، قال: والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية، زي ما اختار البيضاوي. ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ مثل سلمان، السين واللام والميم والنون، الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى، سلمان هذا اللفظ والمسمى هو الذات. وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب الإيضاح للواضحات وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث، تضيع وقت يعني. وهذا كثير من المسائل الكلامية من هذا النوع. والغزالي رحمه الله تكلم في هذا الموضوع أيضا بكلام في كتاب له اسمه المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى، ففصل تفصيل رائع جدا في هذا الموضوع، واختار ما اختاره البيضاوي. وابن القيم أيضا في كتابه بدائع الفوائد قال كلام جميل، يقول: إذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقي التسمية، اللي هي عملية إطلاق الاسم على المسمى، وهي اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمسمى، والتسمية عبارة عن جعل المسمى ووضعه للاسم للمسمى، كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلي ووضعه الحلية على المحلى. فهنا ثلاث حقائق: اسم ومسمى وتسمية، كحلية ومحلى وتحلية، وعلامة ومعلم وتعليم، ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين أبدا. فإذا جعل الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة، ولابد وبالتفصيل هذا تزول الشبه ويتبين الصواب. ولذلك نختم أن استنباط البيضاوي صحيح، أن الاسم يختلف عن المسمى يختلف عن التسمية. قال رحمه الله: فتقبلها ربها فرضي بها في النذر مكان الذكر بقبول حسن، أي بوجه حسن يقبل به النذائر، وهو إقامتها مقام الذكر، أو تسلمها أو تسلمها عقيب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة. روي أن حنة لما ولدتها لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وقالت: دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها كانت ابنة إمامهم وصاحب قربانهم، فإن بني ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل وملوكهم. فقال زكريا: أنا أحق بها، عندي خالتها، فأبوا إلا القرعة، وكانوا 27، فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم، فطفى قلم زكريا ورسبت أقلامهم، فتكفلها زكريا. ويجوز أن يكون مصدرا على تقدير مضاف، أي بذي قبول حسن، وأن يكون تقبل بمعنى استقبل كتقضى وتعجل، أي فأخذها في أول أمرها حين ولدت بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها. وكفلها زكريا شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصم، وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن عياش على أن الفاعل هو الله تعالى، وزكريا مفعول، أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها. وخفف الباقون ومدوا زكرياء مرفوعا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، أي الغرفة التي بنيت لها أو المسجد أو أشرف مواضعه ومقدمها، سمي به لأنه محل محاربة الشيطان، كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس. وجد عندها رزق جواب كلما وناصبه. روي أنه كان لا يدخل عليها غيره، وإذا خرج أغلق عليها 7 أبواب، وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه؟ والأبواب مغلقة عليك، وهو دليل جواز الكرامة للأولياء، وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. قالت: هو من عند الله، فلا تستبعده. قيل: تكلمت صغيرة كعيسى عليه السلام، ولم ترضع ثديا قط، وكان رزقها ينزل عليها من الجنة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير تقدير لكثرته، أو بغير استحقاق تفضلا به. وهو يحتمل أن يكون من كلامهما، وأن يكون من كلام الله تعالى. روي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفين وبضعة لحم، فرجع بها إليها وقال: هلمي يا بنية. فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزا ولحما، فقال لها: أنى لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل. ثم جمع عليها الحسن والحسين، وجمع أهل بيته عليه حتى شبعوا، وبقى الطعام كما هو، فأوسعت على جيرانها. نعم، الآن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة ولادة مريم عليها السلام لأمها حنة ابنة زوجة عمران. فمريم ابنة عمران، وهذه حنة زوجة عمران. لما حملت حنة بمريم توفي والدها عمران، وكان عمران من رؤوسهم ومن كبارهم ومن مقدميهم في العلم وفي المكانة، والله قد أخبرنا أنه اصطفاه عمران وآله. طيب، ثم لما ولدت فإذا بها بنت ووالدها متوفى، وهي قد نذرتها أمها حنة أن تكون خادمة للعبادة وكذا، فجاءت بها إلى العلماء وإلى الأحبار في المسجد، والمسجد هو مكان السجود، يعني العبادة، المعبد الذي يعني يتعبدون لله فيه. بعضهم يذكر أنه بيت المقدس، وبعضهم يذكر أنه غيره. والصحيح في التاريخ أن عيسى أو أنهم هذه الأسرة أنهم من بيت لحم في فلسطين، وفيها ولد عيسى ابن مريم، وفيها ولدت أمه مريم، وهذه الأسرة من تلك المنطقة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها مريم، فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. وزكريا عليه الصلاة والسلام هو زوج خالتها، يعني زوجته هي أخت حنة. ولذلك يعني لعلها والله أعلم ذهبت به بتوصية من أختها، قالت: اذهبي بها إلى زكريا، وإلى لعله يعني يتبناها. طيب، قال: فتقبلها ربها، قال: فرضي بها. كيف عرفت أن الله تقبلها؟ لعل ذلك كان بالوحي، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليها، وقد أوحى إلى زكريا. ولذلك لاحظ الحوار هذا كله وحي، أليس كذلك؟ إما أنه بواسطة الملك أو بغير ذلك. قال: فتقبلها ربها بقبول حسن، أي بوجه حسن يقبل به النذائر. طيب، ثم ذكر القصة أنها أخذتها ولفتها في خرقة وهي رضيعة طفلة صغيرة، وذهبت بها إلى مجمع العلماء والأحبار. فهم لعلهم لما رأوا ما فيها من البركة، ورأوا جمال مريم وهي طفلة صغيرة، يعني توها مولودة، يعني تعلقت بها قلوبهم لكفالتها، وهذا من أول تقبل الله لها سبحانه وتعالى. كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى من قبل 1800 سنة، لما ولد وهو طفل صغير، ثم يعني خافت عليه أمه فألقته في اليم، قال الله سبحانه وتعالى في صفته، قال: وألقيت عليك محبة مني. كل من رأى موسى أحبه، تعلق به. ولذلك لما رأته امرأة فرعون تعلقت به ودافعت عنه. وأيضا من معاني الآية: وألقيت عليك محبة مني، أن الله أحبه، والآية تحتمل هذا وهذا. قال: فذهبت بها إلى الأحبار وقالت: دونكم هذه النذيرة، هي الطفلة التي نذرت أن تكون للمسجد وللعبادة. فتنافسوا فيها، قال، لأنها كانت ابنة إمامهم وصاحب قربانه. فقال زكريا: أنا أحق بها، عندي خالتها. فأبوا إلا القرعة. لاحظوا من تكريم الله سبحانه وتعالى لمريم منذ صغرها، أنهم تنافسوا فيها وتنافسوا مع زوج خالتها، ولعلهم أيضا الذين الآخرين كان لهم قرابة بشكل أو بآخر من مريم. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصة ما كان يعرفها أحد، قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلام، ما كنت موجود حاضر هذه القصة، لكن أنا ذكرت لك هذه القصة. وحتى يعرف هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى أن هذا الذي يأتيك وحي من مصدر إلهي. وكانوا 27 فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفى قلم زكريا ورسبت أقلامهم فتكفلها زكريا. طبعا القرعة يمكن أن تجرى بأكثر من طريقة، صح؟ ممكن أن تجرى بطريقة الأقلام، تجرى بأعواد، بكور، المهم بأي طريقة. اليوم ممكن نسويها بورقة تكتب عليها أرقام محددة وبعدين تخلط هذه الأوراق وتختار. الاختيار العشوائي هذا هو القرعة والاقتراع، بحيث أن يكون اللي ترسو عليه المناقصة إن صح التعبير وهو يتولى تربية مريم يأخذها بالقرعة العشوائية دون أي يعني تحيز. فوقع الاختيار، ولذلك يقولون أنهم ألقوا أقلامهم، هم كلهم علماء، فاتفقوا على أنهم يذهبون إلى النهر ويلقون أقلامهم في النهر. الأصل أن اللي يلقي قلمه في النهر يغوص، لأن القلم أي قلم ترميه في الموية يغوص. فقالوا الذي لا يغوص قلمه في الماء هو الذي يتولى تربيتها، وهذا هو معنى قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فذكر هذا القصة، قال فألقوا أقلامهم فرست كلها، يعني وقعت في الماء إلا قلم زكريا طفى فتكفلها. طيب قال وأنبتها نباتا حسنا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنه أنبت مريم نباتا حسنا، والنبات استخدامه في اللغة يكون للنبات المعروف، صح؟ فإذا قلت والله الله أنبت محمد نباتا حسنا فكأنه يعني استعارة لهذه الصفة التي يوصف بها النبات فوصفنا بها الإنسان من باب الاستعارة، وهذا باب المجاز وباب الاستعارة باب واسع في اللغة العربية. قال وأنبتها نباتا حسنا، والإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تولى العناية بمريم وتربيتها فيما يتعلق بأكلها وما يتعلق بتربيتها ما يتعلق برزقها، كل شيء مكفول. ولذلك الله سبحانه قال وكفلها زكريا، يعني جعل زكريا كفيلا لها، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني تكفل مريم بأشياء ما يقدر عليها زكريا. ولذلك كان زكريا كل ما يجي يمر عليها يشوفها تصلي يشوفها تأكل أشياء تأكلها ما هي موجودة في المنطقة كلها، قال فيقول لها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك هذه كلها كرامات لمريم. قال البيضاوي وكفلها زكريا، وكفلها زكريا فيها قراءتان، كفلها زكريا بالتشديد يعني كفلها الله زكريا مفعول به، وفي القراءة الأخرى وكفلها زكريا في سير زكريا فاعل، وفي قراءة أخرى بالمد وكفلها زكريا. إذا ما ذكرنا الهمزة ما يظهر الضم على زكريا لأنه مقصور، صح؟ فتقول ذهب زكريا ورأيت زكريا ومررت بزكريا، ما يظهر عليه أثر علامات الإعراب لأنها تتعذر ظهور العلامة على آخره، صح؟ لكن إذا جعلتها همزة زكريا تظهر الهمزة والكسرة والفتح، وهذا معنى قول البيضاوي هنا وخفف الباقون ومدوا زكريا مرفوعا. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب، المكان الذي تصلي فيه، المحراب يطلق على الغرفة، يطلق على مكان الصلاة، يطلق على المكان المميز في المسجد الذي يميز المكان هذا، وقد جعلوا هذا المحراب يعني في المساجد وفي أماكن العبادة لبيان الاتجاه القبلة ومكان. أنت الآن لو تدخل مسجد ما فيه اتجاه، ما فيه محراب، ما تدري وين القبلة. الآن هذه العلامات اللي في الصفوف تبين لنا اتجاه القبلة إلى حد ما يعني. قال وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، رزق جديد يعني. وقوله وجد عندها رزقا أي رزقا عظيما، رزقا مختلفا، رزقا غريبا. فالتنكير هنا يدل على التعظيم، يدل على التجديد. قال يا مريم أنى لك هذا، من وين جاك؟ تجيها فاكهة الصيف في الشتاء زينا اليوم، قالت هو من عند الله. قال البيضاوي هنا: وهو دليل جواز الكرامة للأولياء وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. الكرامات للأتباع والمعجزات للأنبياء، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له من نزول القرآن أو ما وقع له من نصرته بالملائكة أو نبوع الماء بين يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام أو تكاثر الطعام بين يديه لما دعي في الخندق وغيرها من المعجزات، هذه تسمى معجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي خرق للعادة، خرق للعادة، يعني العادة ما تحصل هذه الأشياء، لكن الله سبحانه وتعالى يخرق العادات لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لتمكينهم. أتباع الأنبياء يظهر على قد يظهر على أيديهم شيء من الكرامات، فتسمى في العقيدة تسمى كرامات الأولياء. فكرامات الأولياء هي في الحقيقة معجزات للأنبياء الذين يتبعهم هؤلاء الأولياء. فعيسى مريم أظهرها الله لها كرامات عظيمة، لأن الصحيح أن مريم ليست نبية، وأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، النساء لم يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا، ولذلك كل ما وقع لمريم نسميه كرامة. ويقول أنها ليست معجزة هذه لزكريا، لأن زكريا نبي، لماذا لم تعتبرها معجزة لزكريا؟ قال لأنه اشتبه عليه، هو استغرب هو من هذا الأمر، ولو كان يعني على قناعة لكانت معجزة له. هذا كلام البيضاوي، مع أنه يمكن أن تكون أيضا من معجزات زكريا عليه الصلاة والسلام. قالت هو من عند الله، طبعا مسألة استنباط البيضاوي هذا ممكن يعني نشير إليها. قال البيضاوي: وهو دليل جواز الكرامة للأولياء، وهو استنباط باعتباره بقصص السابقين، هذه طريقة الاستنباط أخذها من هذه القصة. وقال الرازي في تفسيره: احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأولياء بهذه الآية، آية مريم، ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. وقال الألوسي: واستدل بالآية على جواز الكرامة للأولياء. وبالمناسبة فيه كتاب قيم أنصحكم به في الكرامات الأولياء لزميلنا الدكتور عبد الله العنقري، كتاب قيم جدا في مسألة كرامات الأولياء، بحث أصول هذا المسألة وأدلتها وأقوال الفرق فيها ويعني الأحاديث التي ثبتت فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بكرامات الأولياء. قال الألوسي: واستدل بالآية على جواز الكرامة للأولياء لأن مريم لا نبوة لها على الصحيح، وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والشيعة وخالف في ذلك المعتزلة. فنحن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء وإثباتها والتصديق بها واعتقاد أنها حق، وذلك باتفاق أئمة أهل الإسلام، قد دل عليها القرآن والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ولذا أودع أهل السنة والجماعة هذا المعنى في عقائدهم في كتب المعتقد ليدرس ويتعلم في ضمن أصولهم. فالكرامات ثابتة بالقرآن وبالسنة والواقع. فمن الكرامات الثابتة بالقرآن قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف هي من كرامات الأولياء، ومن ذلك قصة مريم أيضا حيث أكرمها الله حين أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، صح، وأمرها أن تهز بجذعها، أصلا ما حد يستطيع أن يهز جذع النخلة، حتى الرجل لو كان في من أصحاب كمال الأجسام ما يستطيع يهز جذع النخلة، ولكن الله هز جذع النخلة لمريم وهي في وضع لا تستطيع أن تفعل ذلك. ومن ذلك أيضا قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وقد مرت معنا في سورة البقرة، ليتبين له قدرة الله، وغير ذلك من المسائل. فهذه مسألة يعني مهمة جدا، واستنباط البيضاوي لها في هذا الموضع استنباط صحيح. وقالت مريم: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لما قال لها زكريا أن لك هذا، يعني من وين جاء هذا الطعام، لأنه مستغرب أن يأتي هذا الطعام في هذا الوقت وأنت ما تخرجين من البيت، فقالت: هو من عند الله. فكان هذا كرامة لها، ولذلك لما رأى زكريا عليه الصلاة والسلام هذا المشهد وشاف كرامة الله لمريم، وهو لم يرزق بأولاد أيضا، وهذا أيضا من الأشياء التي جعلته يحرص على كفالة مريم أن ما عنده أولاد، فلما رأى هذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بالولد، صح؟ قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيب. ولذلك لاحظوا في قصة مريم، في قصة أمها، في قصة زكريا خالها، الدعاء هو الذي يصنع الفرق، الدعاء. ولذلك هذا مكان قدوة يا مشايخ يا أخواني، الالتجاء إلى الله، الإكثار من الدعاء اقتداء بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أختم بالتنبيه فقط على الحديث الذي ذكره هنا عن عائشة فاطمة رضي الله عنها، أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أهدت للرسول رغيفين وبضعة لحم فرجع بها إليها وقال هل أمي يا بنية؟ فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزا ولحما، فقال لها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل. ثم جمع عليا والحسن والحسين وجمع أهل بيته عليه حتى شبعوا. نقول هذا الحديث غير صحيح، غير صحيح، وواضح أنه من موضوعات الشيعة. لكن فاطمة رضي الله عنها ابنة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من سيدات العالمين ومن سيدات أهل الجنة، وأن لها كرامات ولها فضائل عظيمة، لكن هذا الحديث باطل، وقد ثبتت كرامتها وفضلها ومكانتها بأحاديث أخرى، وكما ثبت هنا فضل مريم عليها الصلاة والسلام بهذه الآيات. ولعلنا إن شاء الله نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في قصة زكريا في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.